الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع خواتيم كتاب إرشاد الفحول. وهذا الكتاب من كتب الأصول المهمة، وإن كان طبعا عليها ما عليها من بعض المآخذ لا يخلو شيء من استدراك. والكمال لله وحده والعصمة لأنبيائه. الكتاب ماتع في بابه، مهم جدا لكل من أراد أن يرتقي منزلة في مسائل العلم. الكلام على إرشاد الفحول الآن في خواتيم الكتاب. قال: وصلنا إلى المقصد السادس في الكلام على الاجتهاد والتقليد. قال في 9 مسائل. المسألة الأولى في حد الاجتهاد، وهو الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد، وهو المشقة والطاقة. فيختص بما فيه مشقة ليخرج عنه ما لا مشقة فيه. طبعا وهذا ظاهر جدا، لو ضربنا أمثلة على ذلك فليس بقول على أقيم الصلاة فيه مشقة في الفهم في هذا الباب. المسألة في المسائل التي تحتاج إلى انقضاح ذهن وإلى توسع في البحث وإلى استنباط الأحكام من الأدلة، وهذا له ما له من الضوابط والأصول وأيضا الملكات، وقبله توفيق الله جل في علاه، وأيضا استنفاد الأوقات والجهد للوصول إلى مثل هذه الأحكام، كالكلام على المسائل المعاصرة من النوازل مثلا كاستئجار الرحم، وأيضا الكلام على مسائل المعاملات المعاصرة كالعقود المركبة وغير ذلك من المسائل التي تحتاج إلى حقا يعني غوص لمعرفة الأحكام من ذلك. فالله المستعان الآن، فالله المستعان، يعني هذا هو مسألة الاجتهاد. فيختص بما فيه مشقة ليخرج عن ذلك ما لا مشقة فيه. قال: في المحصول وفي اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في أي فعل، كان يقال استفرغ وسعه في حمل الثقيل، ولا يقال استفرغ وسعه في حمل النواة. وأما في عرف الفقهاء فقالوا استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه، وهذا سبيل مسائل الفروع. وذلك تسمى هذه المسائل مسائل الاجتهاد، والناظر فيها مجتهدا، وليس كذا حال الأصول. أقصد بذلك في الأصول يعني الاعتقاد، أبواب الاعتقاد. وهذا يعني جميل جدا لو قلنا بذلك، على أن أبواب الاعتقاد لابد لها من التسليم والانقياد التام في هذا الباب. وقيل هو في الاصطلاح بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط. وطبعا هنا بذل الوسع فيها الاجتهاد، يعني المسألة تحتاج إلى شدة تحري. ولذلك قلنا بأن الذي يعيش لله لا في علاه، يعني كما قال علامة العصر الشيخ ابن باز، قال: الحياة في سبيل الله أشق حقا، أشق من الموت في سبيل الله. قال: بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي، وعملي قيد يخرج بذلك العلمي. فلذلك لابد للإنسان أن يفهم بأن نيل المطالب لا يكون هكذا. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. يعني من طلب العلا سهر الليالي، وليس الأمر بالتمني. لذلك قال العلماء: لولا المشقة ساد الناس كلهم، أو لساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تالوا. فقولنا بذل الوسع يخرج ما يحصل مع التقصير، فإن معنى ذلك بذل الوسع أن يحسن من نفسه العجز، أن يحسن من نفسه العجز عن مزيد الطلب. ويخرج بالشرعي اللغوي والعقل والحسي، فهو حكم شرعي يصل إلى الحرمة إلى الوجوب الأحكام التكليفية الخمسة. وكذلك بذل الوسع في تحصيل الحكم العلمي اللي هو الاعتقادي، الكلام فيه الاعتقاد. وحقا وبذل الوسع هنا أن يذهب إلى الدليل، لأنه لن يعمل حاجة إلا أن يعمل في الدليل شيئا في هذا الباب. فإنه لا يسمى اجتهادا عند الفقهاء إن كان يسمى اجتهادا عند المتكلمين. ويخرج بطريق الاستنباط نيل الأحكام من النصوص الظاهرة، أو حفظ المسائل أو استعلمها من المفتي، أو بالكشف عنها في الكتب. فإن ذلك وإن كان يصدق عليه الاجتهاد اللغوي، يعني بذل بعض الجهد، فإنه لا يصدق عليه الاجتهاد. بس الحق بأن أصل الاجتهاد، أس الاجتهاد، ركن الاجتهاد هو إعمال النظر، دقة النظر في المسائل للوصول إلى الحكم الشرعي. هذا هو الاجتهاد. لذلك الحق بأن الكلام في هذا الباب أن نقول بذل الوسع وبذل الجهد واستفراغ الوسع بذل الوسع واستفراغ أو بذل الجهد واستفراغ الوسع للوصول إلى الحكم الشرعي. هذا هو الاجتهاد. وقد زاد بعض الأصوليين في هذا الحد لفظ الفقيه فقال بذل الفقيه الوسع. شوف انظر هنا لفتة عظيمة جدا يبين لك أن المسألة كلها دائرة في الاستنباط على الفقهاء، أن المسألة دائرة في الاستنباط على الفقهاء. والحق بأننا كما قلنا بأنه عز جدا في الزمان أن ترد من الفقهاء يعني النوادر الفقيه حقا نادر في هذا الزمان. والله جل في علاه يجند للأمة من يحفظ لهم بهم دينهم سبحانه جل في علاه، إن الله لا يغرس لهذا الدين غاسا يستعملهم لرضوانه أو يستعمله لنصرة دينه. ومنهم من قال هو استفراغ الفقير وسع لتقصير ظن بحكم شرعي، فزاد قيد الظن لأنه لا اجتهادات في القطعيات، القطعيات والمحكمات لا اجتهاد فيها بحال من الأحوال. وقال أبو بكر الرازي الاجتهاد وقع على ثلاث معاني، أحدها القياس الشرعي لأن العلة لما لم تكن موجبة للحكم لجواز وجودها خالية عنه لم يجب ذلك العلم بالمطلوب، فذلك كان طريق الاجتهاد. قال والثاني ما يغلب في الظن من غير علة كالاجتهاد في الوقت والقبلة والتقويم. والثالث الاستدلال بالأصول. وقال الأمدي هو في الاصطلاح استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من أحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز مع المزيد منه، يعني هو بذل كل ما يملكه ليصل إلى الحكم في المسألة. وبهذا القيد خرج اجتهاد المقصر فإنه لا يعد في الاصطلاح اجتهادا معتبرا. وإذا عرفت هذا فالمجتهد والفقير مستفرغ الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي، والأهم أنه بذلك يصل إلى الظن. ولما قال ظن هنا ليصل بظن فهو المجتهد هو الفقيه. وشو بنظر يعني كأنه حصر وقصر الاجتهاد على الفقيه. الأمة أحوج ما تكون إلى فقيه مدقق محقق محرر صراحة. قال فالمجتهد هو الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي، لتحصيل ظن بحكم شرعي. لما قال ظن؟ لما قيد بظن لحكم شرعي؟ سألت أريد جوابا. ما في أي جواب. أين أنتم؟ لأن المسائل الفقهية الظنية لا أستطيع القطع. نعم ممتاز. ولأنه منه اجتهادا فيكون هذا الاجتهاد هو على غلبة الظن. قالوا وله شروط لابد أن يكون أن يتوفر في المجتهد شروط. وهنا سيبدأ في الكلام على شروط المجتهد، وهذه فيها ما هو متفق عليه وفيها ما هو مختلف فيه. قال لابد أن يكون بالغا عاقلا قد ثبتت له ملكة يقتدر بها على استخراج الأحكام من مأخذها. أولا بالغا عاقلا هذا أمر يعني، ولابد أن يكون مسلما، أن يكون مجتهدا إلا أن يكون مسلما. بالغا عاقلا ولأنها ليس لأنها منطات التكليف ولكن لوفور العقل، وثبتت له الملكة يعني لابد أن يكون ذكيا، لأنه لا يستطيع أحد أن يستنبط الأحكام دون ذكاء، لا يستطيع أحد أن يستنبط الأحكام دون ذكاء، فلابد أن يكون ذكيا، لابد. وإنما يتمكن من ذلك بشروط ولابد أن تتوفر منها. أولا أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة، أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة، فإن قصر في أحدهما لم يكن مجتهدا ولا يجوز له الاجتهاد. فانظروا أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة قيد يخرج إيش؟ سألت سؤالا نريد جوابا. طب أنا أجيب أحسن عشان الوقت. العمي لا، ليس العمي يعني تقصدين العمي، ممكن نقول جزاكم الله خير. ليس القرآنيين، لا، الأمر ليس كذلك. يخرج الحامل فقط. هو جيد سعيد، أين أنت؟ أراك متقاعسا في الدروس في هذه الأيام، وما أدري مع أن وقتك لم يحن حتى تتقاعس هذا التقاعس. لما تقاعست؟ الحق لما قال عالم بالكتاب والسنة يخرج بذلك كان الله في عونك، لكن هذا تقاعس لا أقبله وغير مقبول. بعدها أريدك إن شاء الله بعد الدرس أريدك، هذا غير مقبول. عامة عالما وذاك لم تنضبط في الإجابة. قال أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة يعني يخرج بذلك أي علم غير علم الكتاب والسنة، الرأي، الفلسفة، كل ذلك لا يمكن أن يصل إلى مرتبة الاجتهاد بحال من الأحوال، حتى اللغة. فلذلك اتفق العلماء على أن عالم اللغة لا يدخل في مسألة الاجتهاد، حتى أنهم اختلفوا في مسألة الأصولي المتقن هل يدخل في المجتهدين أم لا، وإن كان الأصولي عمله أصالة في الكتاب والسنة لذلك قالوا هو من المجتهدين. فيبقى في قول عالم بالكتاب والسنة يخرج بذلك علم الهندسة والطب واللغة والفلسفة وكل وعلم الرأي، يعني هؤلاء المعتزلة أكثرهم ليس من المجتهدين، بل كلهم ليسوا من المجتهدين، يعني خلافهم لا يضر لا يعتد به، ليسوا من المجتهدين بحال من الأحوال، فلا يكون مجتهدا إلا من كان عالما بالكتاب والسنة. قالوا ألا يشترط معرفته بجميع الكتاب والسنة بل بما يتعلق فيهما من الأحكام. طبعا في آيات الأحكام معروفة في هذا الباب. نعم. قال الغزالي وابن العربي، ابن العربي وتلميذ الغزالي، والذي في الكتاب العزيز من ذلك قدر 500 آية، وهذا الحصر فيه نظر. دعوة ودعوة للانحصار في هذا المقدار إنما هو باعتبار الظاهر للقطع بأن في الكتاب العزيز من الآيات التي تستخرج منها الأحكام الشرعية أضعاف ذلك. بل من له فهم صحيح تدبر وتدبر كامل يستخرج الأحكام من الآيات الواردة لمجرد القصص والأمثال. قيل ولا ولعلهم قصدوا بذلك الآيات الدالة على الأحكام دلالة أولية. فقد يعني قال دلالة أولية بالذات لا بطريقة تضمن الالتزام. وقد حكى الموردي وقد حكى الماردي عن بعض أهل العلم أن اقتصار المقتصرين على العدد المذكور إنما هو أنهم رأوا المقاتل بن سليمان أفرض آيات الأحكام في تصنيف وجعلها 500 آية، يعني المسألة مسألة تقليد. قال الأستاذ أبو منصور اشترط معرفة ما يتعلق بحكم الشرع ولا اشترط معرفة ما فيها من القص والمواعظ، واختلف القدر الذي يكفي المجتهد من السنة، فقيل 500 حديث، وهذا فيه نظر كبير طبعا. وهذا من أعجب ما يقال في الحديث التي تأخذ من الأحكام الشرعية ألوف. قال ابن عربي فيها 3000. قال أبو علي الضرير قلت لأحمد بن حنبل كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي؟ قال يكفيه 100,000. قال لا. قال 200,000. قال لا. قال عفوا قلت يكفيه 300,000. قال لا. 400,000. قال لا. قلت 500,000. قال أرجو. وقال بعض أصحابي هذا محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتية، أو يكون أراد وصف أكمل الفقهاء، فأما ما لا بد منه فقد قال أحمد الأصول الذي يدل عليها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون 1200. قال أبو بكر الرازي لا يشترط في استحضار، لا يشترط فيه يعني في المجتهد استحضار جميع ما ورد في ذلك الباب، إذ لا يمكن الإحاطة به ولو تصور لما حضر دينه عند الاجتهاد جميع ما يروي. قال الغزالي وجماعة من الأصوليين يكفيه أن يكون عنده أصل يجمع أحاديث الأحكام كسنن أبي داود، والوقوف مع سنن أبي داود فيه نظر كبير، وإلا يعني هو الأمهات الست لابد أن تكون عنده لأنها تلملم شمل الأحكام، أما سنن أبي داود وإن كان كثير من أحاديث الأحكام عنده لكنه لم يستوعب الجميع. قال معرفة السنن للبهاقي، وهذا صحيح، معرفة السنن للبهاقي أيضا ليست قد يعني أوسعت كل أحاديث الأحكام، بل لابد من كتاب السنن الكبرى. لو قال السنن الكبرى قد جمعت، لو قال السنن الكبرى يكون قد جمع. قال أصلا هو قاطع العناية فيه بجميع أحاديث الأحكام ويكتفي به في مواقع كل باب فيراجع وقت الحاجة. طبعا لا يشترط في المجتهد الحفظ، لا يشترط في المجتهد حفظ ذلك. وتابعه على ذلك الرفعي ونازعه النووي وقال لا يصح التمثيل بسنن أبي داود فإنها لم تستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمها، وكم في صحيح البخاري يعني ومسلم من حديث حكمي ليس فيه سنن أبي داود. أنا آسف لحظة بس. وكذا قال ابن دقي العيد قال التمثيل بسنن أبي داود ليس بجيد عندنا لوجهين: الأول أنها لا تحوي السنن المحتاج إليها، الثاني أن في بعضها ما لا يحتج به في الأحكام. ولا أخفاك أن كلام أهل العلم في هذا الباب بعضه من قبيل الإفراط وبعضه من قبيل التفريط. والحق الذي لا شك فيه ولا شبهة أن المجتهد لابد أن يكون عالما بما اشتملت عليه مجاميع السنة التي صنفها أهل الفن كالأمهات الست وما التحق بها، يعني مشرفا على ما اشتملت عليه المسانيد والمستخرجات والكتب التي التزم مصنفوها. والحق أن هذا أيضا واسع، لا يقال بأن شرط المجتهد أن يكون قد ألم بالكتب الستة، لا. وهم يقولون وما نقول ألما نقول بأنه قد استوعب المواضع والأماكن لأحاديث الأحكام يستطيع أن يرجع إليها عندما يحتاج إليها. ولا شرط في هذا أن تكون محفوظة له مستحضرة في ذهني، بل يكون من يتمكن من استخراجها من مواضعها بالبحث عنها عند الحاجة إلى ذلك، وأن يكون ممن له تمييز بين الصحيح منها والحسن والضعيف، حيث يعرف حال رجال الإسناد معرفة أن يتمكن بها من الحكم على الحديث بأحد الأوصاف المذكورة. وليس من شرط ذلك أن يكون حافظا لحال الرجال عن ظهر قلب، بل المعتبر أن يتمكن بالبحث في كتب الجرح والتعديل من معرفة حال الرجال، مع كون ممن له معرفة تامة بما يوجب الجرح وما لا يوجب من الأسباب وما هو مقبول منها وما هو مردود وما هو قادح من العلل وما هو غير قادح. هذا الشرط الأول، وهو الإلمام بعلم الكتاب والسنة. الشرط الثاني أن يكون عارفا بمسائل الإجماع حتى لا يفتي بخلاف ما وقع فيه الإجماع، وهذا الحق بأنه يعني عيب كبير. وهناك كتب قد شملت الكلام عن الإجماع، منها الإجماع لابن المنذر والإجماع لابن عبد البر والإجماع أيضا لابن حزم وأيضا الإجماع لابن تيمية. والحق بأن الإجماعات هذه كلها فيها نظر، إجماع ابن عبد البر هو من أضعف الإجماعات، وأضعف من ذلك إجماعات النووي الذي يدعيها في ذلك، وأيضا ابن قدامة في المغني، وإجماع ابن المنذر فيه اعتدال في هذا الباب، لكنها كتب اهتمت بنقل المسائل التي يعني قد حدث فيها الإجماع. طبعا ابن جرير الطبري لا يأخذ بكلامي في الإجماع بحال من الأحوال، لأن ابن جرير الطبري يقول لا يضر يعني مخالفة عالم أو مخالفة عالمين من العلماء، فقال لا يضر القليل لا يضر، وهذا خطا بين الإجماع لابد من اتفاق كلمة جميع العلماء مجتهدي الأمة في مسألة ونازلة ما. وذلك يقول وقل أن يلتبس على من بلغ رتبة الإجتهاد ما وقع عليه الإجماع في المسائل. الشرط الثالث أن يكون عالما بلسان العرب، وهذه من الأهمية بمكان، لأنه لن يفهم النصوص إلا بذلك. الكتاب باللسان العربي، قال الله تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، استغفر الله، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بحيث يمكنه تفسير ما ورد في الكتاب والسنة من الغريب ونحو. ولا اشترط أن يكون حافظا لها عن ظهر قلب، بل المعتبر أن يكون متمكنا من استخراجها من مؤلفات اختصت بذلك علما المشاهدين بذلك، وقد قربوها أحسن تقريب وهذبوها أبلغ التهذيب كلسان العرب وأيضا المختار الصحاح وغير ذلك من الكتب التي تهتم بأبواب اللغة، ورتبوها على حروف المعجم ترتيبا لا يصعب الكشف عنه ولا الاطلاع عليه، وإنما يتمكن معرفة معانيها وخاصة تراكيبها وما اشتملت عليه من لطائف المزايا من كان عالما بعلم النحو والصرف والمعاني والبيان حتى يعني تثبت الحق تثبت له في كل فن من هذه الفنون ملكة يستحضر بها كل ما يحتاج إليه عند وروده. يعني اللغة العربية ليست لاستقامة اللسان واستقام الفهم فقط، بل رقة الطبع، يعني تلد الذي يكون له جزل يعني جزيل الألفاظ وتراه يتمتع جدا باللغة، لا تراه إلا رقيق الطبع مرهف الحس، يعني هذه اللغة تؤثر فيه تأثيرا بالغا. ولذلك هذه من نعم الله على العباد هذه اللغة. تعلمون بأن اللغة العربية هي أوسع اللغات، لها ثراء عظيم جدا، وهي أمتع ما تكون من اللغات. واللغة الإنجليزية فيها ما فيها من الضعف، وفيها ما فيها من التحجير، وفيها ما فيها من النقص، وأنقص منها وأضيق منها اللغة الفرنسية، وبعد ذلك اللغات الأخرى معروفة أنها صوصوة عصافير. فأعظم اللغات على الإطلاق هي اللغة العربية، لغة القرآن، لغة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فإنه عند ذلك ينظر في الدليل نظرا صحيحا مع وجود إتقان اللغة والعلم الكتاب والسنة وأيضا أن يكون يعرف بمواضع إجماع ويستخرج من الأحكام استخراجا قوية، ومن جعل المقدار المحتاج إليه في هذه الفنون هو معرفة مختصر من مختصراتها أو كتاب متوسط من مؤلفات الموضوع فيها، فقد أبعد بل استكثار من الممارسة لها والتوسع في الاطلاع على مطولاتها مما يزيد المجتهد قوة في البحث وبصرا في الاستخراج وبصيرة في حصول المطلوب. وطبعا هو يعني الكلام كلام الشوكاني هنا يراجع فيه نظر، لأن في النهاية هي من علوم الآلة، وعلوم الآلة التوسع فيها، التوسع في علوم الآلة صراحة فيه ما فيه من النظر. ولذلك الإمام أحمد ابن حنبل أنكر إنكارا شديدا من يتوسع في فقه اللغة وعلم اللغة وهذه والعروض والبحور وغير ذلك، لأنه هو ما يريد من ذلك إلا ما ينتفع به استقامة اللسان واستقامة للفهم، فلا يتوسع. وأنا أرى أن التوسع الحق في علوم الآلة يعني ما في إلا يعني ما في علم من علوم الآلة يستحق التوسع توسعا عظيما إلا الأصول، والأصول يشمل اللغة طبعا، تعلمون أن هناك أبواب عظيمة جدا، المطلق والمقيد والمؤول والظاهر والمؤول والمجمل والمبين والعام والخاص، كل ذلك من أبواب اللغة. فعلم الأصول لابد أن يتوسع فيه الإنسان، لكن في علوم اللغة حتى أحمد بن حنبل أنكر التوسع جدا في علوم العلوم العربية، لأنه هو يحتاج للعلوم العربية لاستقامة اللسان واستقامة الفهم كما بينا بذلك أنها وسيلة إلى فهم ما مراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم. والحاصل أنه لابد أن تثبت له الملكة القوية في هذه العلوم، إنما تثبت هذه الملكة بطول الممارسة وكثرة الملازمة لشيوخ هذه الفنون. وكما قلنا طالب العلم لا يمكن أن يجد ويجتهد وأنتقي ويرتفع ويرتقي حتى تشرق شمسه إلا أن يكون شديد الملازمة، شديد الحرص، كثير الاطلاع، كثير المذاكرة، كثير الأسئلة، كثير المناقشة، هذا الذي تستقبله الأمة استقبالا حسنا. قال الإمام الشافعي يجب على كل مسلم أن يتعلم إنسان العرب ما يبلغه جهده في أداء فرضه. قال الماوردي معرفة لسان العرب فرض على كل مسلم مجتهد. والشرط الرابع من الشروط التي لابد أن تتوفر في المجتهد يكون مجتهدا أن يكون عالما بعلم أصول الفقه لاشتماله على ما تمس الحاجة إليه، وعليه أن يطول الباع فيه ويطلع على مختصراته ومطولاته بما تبلغ إليه طاقته كما بينا، وعليه أيضا أن ينظر في كل مسألة من مسائله نظرا يوصله إلى ما هو الحق فيها، فإنه إذا فعل ذلك تمكن من رد الفرع إلى الفروع إلى الأصول بأيسر عمل، وإذا قصر في هذا الفن صعب عليه الرد وخبط فيه وخلط. قال الفقر الرازي في المحصول ما أحسن ما قال، إن أهم العلوم المجتهد علم أصول الفقه، وهذا عظيم جدا، بل كما قلت أنا بأنه إذا, إذا, إذا قلنا هناك توسع في علم علوم الآلة لا يكون التوسع إلا في أصول الفقه. قال الغزالي إن أعظم علوم الاجتهاد يجتمع ثلاث فنون، الحديث واللغة وأصول الفقه. فالحديث أنه أصل الحجة، واللغة هو استقامة الفهم بها، والأصول ضبط استنباط الأحكام من هذه الأثار اللي هو الأحاديث من هذه المنصوص الكتاب والسنة. الشرط الخامس أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ حيث لا يخفى عليه شيء من ذلك مخافة أن يقع في الحكم بالمنسوخ، كمن يتمسك إلى يوم الناس هذا، كمن يتمسك بالمتعة ويقول بأنها جائزة وأن المسلم قد أباحها ويأتي بأدلة الإباح وأنها على الراجع صحيح كانت من أنها من أنكحة الجاهلية، وجاء الشرع بإقرارها، ثم جاء الشرع بعد ذلك في خيبر بالنهي عنها ونسخ ذلك، ثم جاء بعد ذلك الإباحة أيضا لما قال ابن مسعود كنا يعني لنا كنا في سفرات مع السلام ولا نستطيع البعد عن النساء فأباح لنا المتعة، حتى ما كان في سبايا أوطاس منع المتعة لأنه رجع جل في علا أبدلهم عن ذلك، أبدلهم الله جل في علا عن ذلك الإماء والجواري. فالغرض المقصود بأنه ممكن أن يتمسك متمسك كما فعل ابن عباس يتمسك بها بأنها في خيبر نعم قد حرمها نفسنا ثم نسخ التحريم بعد ذلك وأحلها وأباحها، ثم بعد ذلك في سبايا أوطاس حرمها إلى الأبد بأبي هو وأمي. فهنا ممكن يتمسك يعني من يتمسك الآن، وهذا طبعا فيه نظر كبير جدا في حكمه ويقول بأن المتعة جائزة، وابن عباس يعني قال بها رجع ولم يرجع، فقد قال بها والرجع أنه لم يرجع لكنه كان يراها كالميتة للمضطر، أو كمان يفتي إلى يوم الناس هذا بأن الرجل إذا جامع امرأته ولو أولد أنه إذا أكسر ولم ينزل ليس عليه إلا أن يغسل ما أصابه منها، ليس عليه إلا أن يغسل ما أصابه منها. وقد اختلفوا في اشتراط العلم بالدليل العقلي. فشرطه جماعة من، طبعا هذا منسوخ كما قلنا، آسف هذا منسوخ، مسألة الإكسال لابد لها من الإكسال إذا التقى الختان فواجب الغسل. وقد اختلفوا اشتراط العلم بالدليل العقلي، فشرطه جماعة منهم الغزالي والفخر الرازي، ولم يشترطوا الآخرون، وهذا حق كما قلنا أنه خرج، هو الكتاب والسنة فقط، وهو الحق، لأن الشهادة إنما يدور على الأدلة الشرعية لا الأدلة العقلية، ومن جعل العقل حاكما فهو لا يجعل ما حكم به داخلا في مسائل الاجتهاد. واختلفوا أيضا في الشروط التي تشترط المجتهد، اختلفوا أيضا في اشتراط علم أصول الدين أو علم الاعتقاد، هل الاجتهاد واقف على ذلك؟ فمنهم من اشترط ذلك، وعليه ذهب المعتزلة، المعتزلة أصالة ليس من المجتهدين، ومنهم من لم يشترط ذلك وعليه ذهب الجمهور، ومنهم من فصل فقال يشترط العلم بالضروريات كالعلم وجود الرب سبحانه وتعالى وصفاته وما يستحقه التصديق، والحق أنه يشترط، لا يكون مجتهدا إلا من أتقن علم الاعتقاد، حق أنه، وهذا ليس انتصارا لقول المعتزلة، لا، بل هو قول الجمهور، لكن جمهور الفقهاء يرون أن النظر فقط نظر محض للفقهيات، والحق كيف يكون مجتهدا ويكون متقنا في علم الفروع وفي الأصول خاوي، كمن يعتزل الآن لمن يقول بأن من آمن من وحد الله أو آمن بأي نبي دخل الجنة، عندما تقول بحكمي بأنه بذلك قد كفر، يقول لك لا، يعني أعذره بجهلي، هو عالم مجتهد يقول أنه مجتهد ولا يعرف شيئا، يقول أنه مجتهد وينقل فقط فروع المذاهب وينتهي الأمر، الغرض المقصود أنه لابد أن يكون متقنا في علم الأصول. واختلفوا أيضا في اشتراط علم الفروع، فذهب جماعة منهم الأستاذ أبو إسحاق والأستاذ أبو منصور لاشتراطه، واختاروا الغزالي، وقال إنما يحصل الاشتراط في زمننا بممارسة ذلك، فهو طريق لتحصير الدربة في هذا الزمان، وطبعا الدربة على الملكة في التمرس في الفروع نعم مطلوب، لكن لا يكون ذلك إلا بزنة العقل الكبير الذي يستطيع أن يدقق ويحقق ويرد الفرع على الأصل. وذهب آخرون لعدم اشتراطه، قالوا وإلا لازم الدور، وكيف يحتاج إليها؟ وهو الذي يريدها بعد حيازته لمنصب الاجتهاد، يعني هو الذي يفرق الفروع، وانت ترى كثير من كتب الفقه تعج بالمسائل والفروع الفقهية كلها من اختراعات الفقهاء. وقد جعل قوم من جملة علوم الاجتهاد معرفة القياس بشروطه وأركانه، قال لأنه مناط الاجتهاد وأصل الرأي من تشعب الفقه، وهو كذلك، هذا صحيح، لأنه مدرك من مدارك الأحكام، ولكنه مندرج تحت علم أصول الفقه، فإنه باب من أبوابه وشعبة من شعبه. وإذا عرفت معنى الاجتهاد والمجتهد فاعلم أن المجتهد فيه هو الحكم، المجتهد فيه هو الحكم الشرعي، يعني واجب حرام مستحب العملي لا الاعتقادي. قال في المحصول المجتهد فيه كله هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع، وطبعا إذا ضربنا أمثلة بذلك ليس فيه دليل قاطع، يبقى إذا مثل الاستثناء، فالاستثناء ما في أي دليل فيه، لذلك اعتبره الأحناف أنه عقد مستقل، يعني عقد مستقل لم يأتي الشرع بإثباته ولا بنفيه، وهو يعتبر عندهم من مسائل النوازل، لذلك قالوا بالجواز مطبقا على مقاصد الشريعة بأنه مما تعم به البلوى واحتاج عليه الناس، وأيضا نقلوا بذلك الإجماع على أن الناس يعني توالت في العمل به دون نكير، وهذا ليس بدليل، بل الأئمة الثلاثة يرون أن الاستثناء هو سلم، لكنه سلم ناقص الشروط. وأيضا من ذلك الأمور كما قلنا التي ليس فيها دليل العقود المركبة، وأشهرها الآن هو عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، وهذا على الراجح الصحيح أنه لا يجوز، عقد الإجارة المنتهي بالتمليك هذا عقد فيه غرر وفيه جهالة وفيه عقدين في عقد، فهو لا يجوز. وأيضا فيها الشروط في البيع التي استحدثت الآن، والكلام على مسألة السلم الناقص الشروط، وأيضا مسائل المرابحات التي لم تنضبط بضوابط الشرع، والشروط في البيع أنه يبيع لك السيارة مثلا ويجعلها رهنا له، البنك يبيع لك السيارة ويجعلها رهنا له حتى تنتهي من الأقساط، هذا لا يجوز، هذا ما قال به إلا الحنابلة فقط، والمسائل يقولون بأنه لا يجوز، لأنه الحق بأن البيع لم يتم إلى الآن، لأنه لابد من تمام الملك، وتمام الملك بأن لا يقيد بقيود ولا يشترط فيه شروط على عدم حرية تصرف الرجل فيما يملك. فكل ذلك من المجتهد فيه اللي هو المسألة التي ليس فيها الأدلة. من ذلك أيضا مسألة اللي هو الاشتراك في الألبان، يعني بيع الألبان أو شراء اللبن من الجارية مثلا، فيأتي بألبان كثيرة يخلطها للرضاع، يعني وهذا هذه مساله مصنع الالبان هذا فيه نظر كبير وفي اختلاط انساب في هذا الباب ان كان من الجواري، لكن هو طبعا المساله يعني تنظر وتناط وتعلق بمن اخذ منه اللبن. واحترزنا بالشرع عن العقليات ومسائل الكلام، وهذه مسائل الكلام اصاله لا ليس بعالم من يتكلم في مسائل الكلام. الإمام الشافعي يقول حكم في أهل الكلام أن يجردوا أن يضربوا بالجريد والنعال، أن يضربوا بالجريد والنعال. أما إذا قال بقوله ليس فيه دليل قاطع طبعا على وجوب الصلوات الخمس والزكوات والصيام والحج وغير ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة. وقال الحسن أبو الحسين البصري المسألة الاجتهادية التي اختلف فيها المجتهدون من الأحكام الشرعية، وهذا ضعيف لأن جواز اختلاف المجتهدين فيها مشروط بكون المسألة اجتهادية، فلعرفنا أن كونها اجتهادية باختلاف فيها لازم الضبط. عامة الحق بأن المسألة الاجتهادية كما قلنا في هذا الباب لابد من ملكة، ولابد أن يكون عالما حيما من يجتهد في هذه المسائل، وتوفرت فيه الشروط كما بينا. والأمة أحوج ما تكون إلى ذلك، الأمة أحوج ما تكون إلى ذلك. الحق بأن العلماء الذين قد من الله عليهم بالاجتهاد في ندرة في هذا الزمان، في ندرة جدا في هذا الزمان، لأنك يعني إما أن ترى حاملا وإما أن ترى مقلدا، وأكثر هؤلاء موجود، ويعني المجتهد قليل جدا في هذا الباب. المسألة الثانية هي مسألة مهمة جدا أصولية، هل يجوز خلو العصر عن المجتهدين أم لا؟ هل يجوز خلو الزمان من مجتهد أم لا؟ والحق بأن يعني هذه مسألة عزيزة والخلاف فيها عجيب جدا، لأنه يعني من يتبنى خلو الزمان من المجتهد يحكم على الأمة بالموت. وهذه الأمة أمة ولادة، وهذه الأمة أمة متقدمة خلقها الله جل في علاه وجعل لها مطلق السيادة والريادة والحكم، بل والله جل في علاه سيعيد هذه الأمة إلى عرش الدنيا بأسرها كما كانت، بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة والتمكين إلى يوم الدين. يقول المصنف فذهب جمع إلى أنه لا يجوز خلو الزمان عن مجتهد قائم بحجة الله جل في علاه مبين للناس ما نزل عليهم، وهذا الحق هذا الذي لا محيد عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وإلا فمعنى خلو الزمان من عالم سنعطل قول الله جل في علاه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سنعطل قول الله جل في علاه إذا جاءهم أمر من الأمر أو من الأمن أو الخوف، أي نازلة سيرجعون لمن عندما يخلو الزمان من المشاهد؟ قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. قال بعضهم لابد أن يكون في كل قطر من يقوم به الكفاية، لأن الاجتهاد من فروض الكفاية وهذا صحيح. قال ابن الصلاح الذي رأيته في كلام الأئمة يشعر بأنه لا يتأتى فرض الكفاية بالمجتهد المقيد، قال وظهر أنه لا يتأتى في الفتوى، يقصد المجتهد المقيد إما المقيد في مسألة وإما المقيد في المذهب. وقال بعضهم الاجتهاد في حق العلماء ثلاث أضرب، فرض عين وفرض كفاية وندب. فالأول على حالين اجتهاد في حق نفسي عند نزول النازلة، يبقى أي نازلة هو فرض عين، طالما مجتهد لابد أن يتعبد لله بما يغلب على ظني بحل أو بحرمة، كأكل مثلا المفترات جس الطيب والقات عند اليمنيين مثلا، هي نازلة من النوازل هو اجتهد فيها ليتعبد بها لله في علاه في حل أو في حرمة. ثاني اجتهاد ما تعين عليه الحكم فيه، فإن بقى فرض الحادثة كان على الفور وإلا كان على التراخي. والثاني هو فرض كفاية على حالين، أحدهما إذا نزلت بالمستفتي حادثة فاستفتى أحد العلماء توجه الفرض على جميعهم، وخاصهم بمعرفتها من خص بالسؤال عنه فإن أجاب هو أو غيره سقط الفرض وإلا أثموا جميعا. الثاني أن يتردد الحكم بين قضيين مشتركين في النظر فيكون فرض الاجتهاد مشتركا بينهما، فأيهما تفرد بالحكم سقط فرضه عنهما، يعني على غرار كلام على فرض الكفاية، والحق بأن الشهادة فرض كفاية، وأن الأمة أحوج ما تكون إلى عالم، فإن لم يأتي العلماء لمسائل النازلة وأن يعني في حل المعضلات وبيان الأحكام الشرعية ظنا في ذلك يأسم الجميع. قال والثالث الذي هو الندب، يعني الاجتهاد ندب، هو على حالين: أحدهما فيما يجتهد فيه العالم من غير النوازل ليسبق إلى معرفة حكمه قبل نزوله، طبعا كفرضيات الفروع الفقهية، وثانيا نستفتيه قبل نزولها، فيستفتي في مسألة قبل نزولها كما حدث من هلال في الكلام على من وجد على امرأة رجل. ولا يخفاك أن القول بكون الإجتهاد فرضا يستلزم عدم خلو الزمان عن مجتهد، وهذا الراجح الصحيح كما بينا من الأدلة، ويدل على ذلك ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، والحق لا يكون إلا بكتاب وسنة، ويكون باجتهاد فهم الكتاب والسنة. فلا يمكن أن يخلو الزمان بهذا الحديث من يعني عالم من مجتهد بحال من الأحوال، وإلا من لوازم ذلك ما قلنا تعطيل الآيات التي قد ذكرتها عليكم. وتحكز ذلك شيء على الأكثرين أنه يجوز خلو العصر من عن مجتهد، وبه جزم صاحب المحصول قال رفع الخلق كالمتفقين عنه لا مجتهد اليوم. حاشا لله، سبحان ربي العظيم، ولو تكلم عن زمانه فهو قصرت همته وقصر نظره أيضا. والله نعم يستحيل خلو عصر ممن هو قائم لله بحج، يستحيل هذا، لأنه رد الكتاب الله ورد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الزركشي: لعله أخذ هذا كان من الرازي أو من قال أو من قول الغزالي في الوسيط قد خلع عصر المشاهد المستقل. قال الزركشي، تشوف هنا قال خلع عن مجتهد مستقل، يعني غزالي كلامه مقيد، عن مجتهد مستقل يعني مجتهد مطلق، يعني والمعنى هناك مجتهدون اجتهادهم على المذهب. قال الزركشي ونقل الاتفاق عجيب، والمسألة خلافية يعني بيننا وبين الحنابلة وساعدهم بعض أئمتنا، والحق أن الفقيه الفطن القياس كان مجتهد في حق العام للناقل فقط، والقالة الحنابلة لا يجوز خلو العصر من مجتهد، وهذا قول رصين يكتب ما يلعن. وبه جزم الأستاذ أبو إسحاق والزبيري ونسب أبو إسحاق إلى الفقهاء، قال معناه أن الله تعالى لو أخذ زمان من قائم بالحجة زال التكليف، هذه من اللوازم الباطلة لا يلتزم بها أحد، إذ التكليف لا يثبت إلا بالحجة الظاهرة، وإذا زال التكليف بطلت الشريعة. الله أكبر، وهذا من نعم ما يقال. وقال الزبير لن تخلو الأرض من قائم الله بحجة في كل وقت ودهر وزمان، وذلك قليل في كثير، فأما أن يكون غير موجود كما قال الخاص فليس بصواب، لأنه لو عدم الفقهاء لم تقم الفرائض كلها، ولو عطلت الفرائض كلها لحلت النقبة من الخلق كما جاء في الخبر لا تقوم الساعة لعشر الخلق. الله أكبر، أنا قلت ذلك قبلها، وقلت تقول على الدنيا السلام، وهذا صحيح، ولذلك قال السلام لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا أحد يقول الله الله، اندثرت الأحكام بأسرها لعدم الخلو من المجتهد، إذا تقام عليهم الساعة. ومن احتج بعدم يعني بالخلو في حديث يقبض الله العلم، إن قول الإنسان ما تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الشيء، وهذا خطأ بين، يرفع العلم آخر الزمان وهم شرار الخلق، لذلك تقوم عليهم الساعة. قال ابن ذكر العيد: هذا هو المختار عندنا، لكن إلى الحد الذي ينتقد به القواعد بسبب زوال الدنيا في آخر الزمان. والأرض لا تخلو من قائم لله بالحجة، والأمة الشريفة لابد لها من ساكن الحق على واضح المحجة إلى أن يأتي أمر الله في أشراط الساعة الكبرى. وما قال الغزالي رحمه الله تعالى أنه قد خلع العصر المجتهد قد سبق القول به القفار، ولكنه ناقض ذلك، فقال إنه ليس بمقلد الشافعي وإنما وافق رأي رافع. الله أكبر، بل والجويني أيضا قال ذلك، قال أنا لست مقلد الشافعي، وافق رأي رأي الشافعي، كما قال الجويني وافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي، كما حكى ذلك عنه الزركشي. وقول هؤلاء القائلين بخلو العصر عن المجتهد مما يقضى منه العجب، فإنهم إن قالوا ذلك باعتبار المعاصرين لهم فقد عاصر القفال والغزالي والرازي والرافعي من الأئمة القائمين بعلوم الاجتهاد على الوفاء والكمال جماعة منهم، ومن كان له إمام بعلم التاريخ واطلاع على أحوال العلماء الإسلام في كل عصر لا يخفى عليه مثل هذا، بل قال قد جاء بعدهم من أهل العلم من جمع الله له من العلوم فوق ما اعتبره أهل العلم والاجتهاد. طبعا هو غال الشوكاني في هذا كما استرى في الآخر بأنه يرى بأن المتأخر يستطيع أن يشاهد أكثر من المتقدم لما فتح له من العلوم وأن له ذلك. نحن نقول بأنه لا يخرج زمان يجتهد، ونقول لا تعطيل الاجتهاد، وأن الاجتهاد في الأمة في الأول كما في الآخر، والآخر كما في الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أولي أم في آخره. وإن قالوا ذلك لا بهذا الاعتبار، بل باعتبار أن الله عز وجل رفع ما تفضل به على من قبل هؤلاء من هذه الأمة من كمال الفهم وقوة الإدراك والاستعداد للمعارف، هذه دعوة من أبطل البطلات، ما هي جهالة من الجاهلات. وإن كان ذلك باعتبار تيسير العلم من قال هؤلاء المنكرين وصعوبته عليهم وعلى أهل عصورهم، فهذه أيضا دعوة باطلة، فإنه لا يخفى على من له أدنى فهم أن الاجتهاد، وهذا كلام صراحة يرصع باللؤلؤ والأحجار الكريمة، ولا بد أن نأخذ كلام الشوكاني في هذا الباب. وإن كان كثير من الذين يعني يقلدون المذاهب يعني يمتعضون امتعاضا شديدا من كلام الشوكاني، غصة في حلقهم بهذا الكلام، وصراحة هذا الكلام يكتب بماء العين بماء الذهب، لأنه حقا في هذا الباب ترى أن الله تعالى يعني قد يسر للأمة من مجتهد يقوم لله بالحجة على العباد، وإن كانوا في قلة آخر الزمان يكونون في قلة، وإن كانوا في كثرة في الرعيل الأول. قال من له أدنى فهم أن الاجتهاد قد يسره الله للمتأخرين تيسيرا لم يكن للسابقين، لأن التفاسير للكتاب العزيز قد دونت وصارت في الكثرة إلى حد إلى حدث لا يمكن حصره، والسنة المطهرة قد دونت، وتكلم الأئمة على التفسير والترجيح والتصحيح والتخريج بما هو زيادة على ما يحتاج إليه المجتهد، وقد كان السلف الصالح ومن قبل هؤلاء المنكرين يرحل الحديث الواحد من قطر إلى قطر. الآن جوجل بيأتي بكل شيء، يكلم جوجل وجوجل يرد عليه بالجواب فيما يريد، فهذه والله تيسير أدوات العلم لنشأة. يعني لابد في عصرنا هذا لو تكلمنا بالأسباب المادية أن الأمة يعني تغطي البحار بالمجتهدين، مع أن الأمة ليس فيها مجتهد واحد يعني نراه يعني نراه قد قد قد قد بلغ الآفاق، وإن كان الحمد لله الأمة لا تخلو من خير. فالاجتهاد على المتأخرين أيسر وأسهل من الاجتهاد على المتقدمين، ولا يخالف في هذا من له فهم صحيح وعقل سوي. وإذا أمعنت النظر وجدت هؤلاء المنكرين إنما أتوا أوتوا من قبل أنفسهم، وهذا الحق أنا وافق على ذلك، إنما أوتوا من قبل أنفسهم، فإنهم لما عكفوا على التقليد واشتغلوا بغير علم الكتاب والسنة حكموا على غيرهم بما وقعوا فيه، واستصعبوا ما سهله الله جل في علا على ما رزقه الله العلم والفهم، وأفاض على قلبي أنواع العلوم الكتاب والسنة. لذلك أنت ترى كثير من هؤلاء المقلدة يمتعدون عندما تقول هناك مجتهد، يقول مجتهد أي مذهب، وإذا سألت أقول لك أنا أفتي لك على المذهب الفلاني. والحق بأن الاجتهاد في الكتاب والسنة والاجتهاد على الإطلاق لا على المذهب قد يكون وإن كان قليلا، قد يكون متوفرا وفضل الله لا ينقطع بحال من الأحوال، لكن لابد أن تكون ثبتت له الأهلية والملكة، ونرى فيه الحرص والذكاء، وأن يكون طلاب للعلم يكون روح له، ويكون أيضا من الذين ينظرون في دقائق الأمور سواء في الفقه أو في الأصول أو في اللغة أو في الحديث أو في الرجال تصحيحا وتضعيفا للأسانيد، فيكون هذا الذي كما قلنا الأمة تستقبله استقبالا بديعا عظيما، وقد أشرقت شمسه لتبدد ظلمات البدع التي انتشرت بين الناس. ولما كان هؤلاء الذين صرحوا بعدم وجود المجتهدين الشافعية، فهنا نحن نوضح لك من ولد من الشافعية بعد عصرهم ممن لا يخالف مخالف بأنه جمع أضعاف علوم الإجتهاد، فمنهم العز بن عبد السلام هو مجتهد، لأن كلام الرازي لا يصح وكلام هؤلاء لا يصح، وكلام حتى ابن الصلاح الذي يمنع الاجتهاد بعد ذلك كلام لا يصح بحال من الأحوال. والاستدلال عليهم بالواقع العز بن عبد السلام سلطان العلماء، والعجيب أنه ما طلب العلم إلا متأخرا جدا وبلغ من العلم ما بلغ، وكان سلطان العلماء. ثم انظر إلى فضل الله، عالم وتلميذه، قال ثم تلميذه ابن دقيق العيد، مفخرة ليس بعدها مفخرة، نزول العز بن السلام من الشام إلى مصر كانت بركة أيام بركة لوجود مثل ابن دقيق العيد، هذا الفحل الذي لا يبارى، وهو من العلماء النبلاء الذين قد لا يعني لا ترى في التاريخ مثله في المتأخرين. قال ثم تلميذه ابن سيد الناس، وهذا كان من النبلاء النبغاء، وكان علامة العصر محدثا حافظا أديبا، وله من الشروح المهمة جدا كتاب النسائي كتاب النسائي أعتقد أو كتاب الترمذي، أعتقد شرح الترمذي، هو شرح الترمذي لكنه لم يكمل الشرح، وفيه بديع ما فيه من التأصيل والعلم الرائع جدا في هذا الباب. أيضا من ذلك تلميذه ابن حجر العسقلاني أو تلميذ سيد الناس العراقي، زين الدين العراقي هو العالم الذي نقول فيه قولا، يعني لو لم يكن له في الأمة من إحسان بشرح وتصنيف وتحقيق وتخريج إلا أن خرج الحافظ ابن حجر لكفى. مع أن العراقي كما قلنا له بديع التصنيف وله الألفية، وتكفي أصلا تخريج أيضا كتب يعني كتاب بالغزالي إحياء علوم الدين، يعني إحياء علوم الدين فيما فيه من الفوائد وفيما فيه من العقارب والثعالب والحيات مواضيع الأحاديث. فتخريج العراقي لكتاب إحياء علوم الدين قد أحيا إحياء علوم الدين، قد أحيا هذا الكتاب بتخريجه. ثم تلميذ ابن حجر العسقلاني، هذا حافظ الوقت أمير المهم في الحديث. ثم تلميذ السيوطي، وتلميذ السيوطي فيها نظر، هل هو تلميذ الحافظ أم لا؟ وأيضا السخاوي، يعني هو يذكر السيوطي ولا يذكر السخاوي، ما هو شافعي أيضا، وهؤلاء كلهم من المجتهدين، فالقول بأنه لا يولد مجتهد هذا كلام باطل ولا يصح بحال من الأحوال أن يقبل. فهؤلاء ستة أعلام كل واحد منهم تلميذ من قبله، قد بلغوا من المعارف العلمية ما يعرفه من يعرف مصنفاتهم في حق معرفتها، وكل واحد منهم إمام كبير في الكتاب والسنة، محيط بعلوم الاجتهاد، حاطة مدة ضعيفة، عالم بعلوم خارج عنه. والحق أن نقول بأنه يعني لو أردت أن تعرف تبجيل الشوكاني لهؤلاء العلماء عندما ألح عليه أن يكتب يعني شرحا للبخاري، فنظر إلى الشروحات فلم يعجبه شرح وكاد يكتب، ثم رجع إلى فتح الباري فقال لا هجرة بعد الفتح، قال لا هجرة بعد فتح، لما رأى أنه وفى وكفى. وإلا فنيل الأوطار هو تصغير لفتح الباري، كتاب نيل الأوطار الحق في التقييم والتمييز مع بعض الاختلاف هو تصغير لكتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر. يقول ثم في المعاصرين هؤلاء كثير من المماثلين لهم، وجاء بعدهم من لا يقصر عن بلوغ مراتبهم والتعداد لبعضهم، فضلا عن كلهم يحتاج إلى بسط وتطويل. وقد قال الزركشي في البحر ما لفظه ولم يختلف اثنان في أن ابن عبد السلام بلغ رتبة الاجتهاد، وكذلك ابن طقليد. وحكاية هذا الإجماع من هذا الشافعي تكفي مقابلة حكاية الاتفاق من ذلك الشافعي الرافعي، وبالجملة فتطويل البحث في مثل هذا لا يأتي بكثير فائدة، فإن أمره واضح أوضح من كل واضح، وليس ما يقوله من كان من أسراء التقليد بلازم لمن فتح الله عليه أبواب المعارف، وهذا حق والله. وإلا فالصيحات الآن كثير ممن نراه الآن يريد أن يغلق باب الاجتهاد، يقول ما في اجتهاد، الكل يقلد فقط. يقول رزقه الله من يعني لمن فتح الله عليه أبواب المعارف ورزقه من العلم ما يخرج به عن تقليد الرجال، وما هذه بأول فاقرة جاء بها المقلدون ولا بأول مقالة باطلة قالها المقصرون، حق له أن يقول بذلك لا فضفوا. ومن حصر فضل الله على بعض خلقه وقصر في فهم هذه الشريعة المطهرة على من تقدم عصره، فقد تجرأ على الله عز وجل ثم على شريعته الموضوعة لكل عباده، ثم على عباد الذين تعبدهم الله بالكتاب والسنة. يا لله العجب من مقالات هي جهالات وضلالات، فإن هذه المقالة تستلزم رفع التعبد بالكتاب والسنة. والله قد أجاد وأفات، وأنا يعني رأيت أخا كان طلبا للعلم ووقع في هذه البراثن والتقليد، ثم أراد أن يعلم بعض الصغار في كتاب منار السبيل أو في غيره، وهو يقول له على مسألة التخصر، وأنا يعني الولد كلمني فقلت له يعني هذا الحديث حديث ضعيف والأحكام على التصحيح، قال له لا تتكلم عن حديث ولا غير حديث، أئمتنا قالوا ذلك هم أعرفوا الحديث وأعلموا به فلا نتكلم فيه، نحن ننقل فقط. فانظر إلى تضييع الشباب والجيل، يعني إغلاق للعقول وللفهم وللحرص وللتدبر ولتمكن الاجتهاد إغلاق لكل ذلك من أجل أنهم يقولون بس شيخنا يعلم وأنت لا تعلم، وهذا الحديث لا يفوت على شيخنا وهو أعلم به وأدرى به، وإلى هذه المسائل التي يعارضون بها بعد ذلك الكتاب والسنة. كما قال الكرخي: كل حديث كل آية تخالف ما قال إمامنا فهي مؤولة أو منسوخة. كلام يضيع الدين، هذا كلام يضيع الدين. هناك بقى من يعتزل أو لا يعتزل أو يحمل كلام على محامل أخرى، له ذلك، لأننا لسنا أربابا نحكم على الناس، لكن أصل الكلام أمامنا كلام يضيع الدين بأسره، كلام يضيع الدين بأسره. والله قال: وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله يعني قال الله تعالى: ما يطع رسوله فقد أطاع الله. قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أنت لا غيرك. وهذا رفع شعار التقليد للأئمة. وقد قال الإمام ابن تيمية: من نصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يعادي عليه ويوالي عليه فله حظ ونصيب من قول الله تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. كأنه يقول: يستلزم رفع التعبد بالكتاب والسنة، أنه لم يبقى إلا تقليد الرجال الذين هم متعبدون بالكتاب والسنة كتعبد من جاء بعدهم على حد سواء، متعبدون بالكتاب والسنة كتعبد من جاء بعدهم على حد سواء. فإن كان التعبد بالكتاب والسنة مختصا بمن كانوا في العصور السابقة ولم يبقى لهؤلاء إلا التقليد لمن تقدمهم ولا تمكنوا من معرفة أحكام الله من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما الدليل على هذه التفرقة الباطلة والمقالة الزائفة؟ وهل النسخ إلا هذا؟ سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. والله هذا الحق في هذا الباب. ولذلك نحن نقول بأن مسألة الإجتهاد لم تغلق وهي موجودة، ولابد من أن يترسم خدع المجتهدين من منح الله على الآلة ومنح الله السمات والصفات إلى ذلك، فلا يزادن في هذا الخير ولا يمنعنه يعني صياح هؤلاء المقلدة الذين عاشوا في التقليد ويموتون فيه. وهل هم عند ربهم لهم المكانة؟ العلماء هم الذين يرتقون هذه المنازل العلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم، شتان شتان بين القمر وبين سائر الكواكب. المسألة الثالثة وهو في تجزؤ الاجتهاد، وهذا ظاهر، يعني يصح للعالم أن يكون عالما نحريرا متقنا في مادة في باب واحد. تجزئة الاجتهاد هو أن يكون العالم قد تحصل له في بعض المسائل ما هو مناط الاجتهاد من الأدلة دون غيرها، فإذا حصل له ذلك فله أن يجتهد فيها أولا، بل لابد أن يكون مجتهدا مطلقا عنده ما يحتاج إليه في جميع المسائل. فذهب جماعة إلى أنه يتجزأ، وعزاه الصفي الهندي إلى الأكثرين، وحكاه صاحب النكت عن أبي العلي الجبائي وأبي عبد الله البصري قال: ذو العيد هو المختار، لأنها قد تمكن العناية بباب من الأبواب الفقهية حتى تحصل المعرفة بما أخذ أحكامه، وإذا حصلت معرفة بالمآخذ أمكن الاجتهاد. وهذا صحيح، وإلا فعندنا عطاء يقول عنه ابن تيمية: هو أعلم الناس بالمناسك، أعلم الناس بالمناسك هو عطاء في هذا الباب. وأيضا عندنا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على أعلم الناس بالحلال والحرام هو معاذ رضي الله عنه وأرضاه. قد يكون العلماء كما قلنا يكون متقنا في المواريث أو يكون متقنا في علم الرجال فقط، وكما قال الإمام أحمد على الأربعة، قال على الأربعة القرناء أو ثلاثة القرناء، قال: أعلمنا بالرجال هو أحمد بن معي، أعلمنا بالعلل هو علي بن المديني، وأنا أعلمهم بالمتون فقه المتون. قال الغزالي والرافعي: يجوز أن يكون العالم منصبا للاجتهاد في باب دون اجتهاد، وهذا الحق. وذا بخلون المنع لأن مسألة من نوع الفقه بما وربما أصلها في نوع آخر، واحتج الأولون بأنه لم يتجزأ الاجتهاد لازم أن يكون المجتهد عالما بجميع المسائل ولازم منتفي. فكثير من المجتهدين قد سئل فلم يجب، وكثير منهم سئل عن مسائل فأجاب البعض وهم مجتهدون بلا خلاف، وترك البعض طبعا، كما يعني نقل عن الإمام مالك لما يعني أتاه من بلاد النائية بعيدة بلاد المغرب وهو يسأله فيقول: أمهلني، ثم قال: لا أعرف. قال: أنا ضربت أكباد الإبل لعالم المدينة ويقول: لا أعرف. قال: نعم، اذهب وقل لهم مالك على المدينة يقول: لا أعرف. أو ما من ذلك ما روى أن مالكا سئل عن 40 مسألة فأجاب عن 4 منها وقال باقي لا أدري. وهذا أيضا في داب أحمد حنبل فعل ذلك، ولما أثقلوا عليه في السؤال قال سألوا العلماء. العلماء أنت أعلم العلماء، فقال سألوا العلماء. وأما إجابة المانعين بأنه قد يترك ذلك للورع أو لمانع أو لعلم أن السائل متعنت وقد يحتاج بعض المسائل للمزيد، هذا كلام فيه نظر وهذا تشغيب ليس بصحيح. يحتاج أن نفهم بأن كل ما يقدر جهله به يجوز تعلقه بالحكم المفروض، فلا يحصل له ظن عدم المانع. وأجيب أن المفروض حصول جميع ما يتعلق بتلك المسألة، فإن استوعبها كان مجتهدا فيها، والتخصصية في هذا الباب يعني مقر بها. ويرد هذا الجواب بمنع حصول ما يحتاج إليه المجتهد في مسألة دون غيرها، فإن من لا يقتدر على الاجتهاد في بعض المسائل لا يقتدر عليه في بعض الآخر، وأكثر علوم الاجتهاد يتعلق بعضها ببعض ويأخذ بعضها بحجزة بعض، ولا سيما ما كان من علومه مرجعه إلى ثبوت الملكة، فإنها إذا تمت كان مقتدرا على الاجتهاد في جميع المسائل، وإن احتاج بعضها إلى مزيد يعني إلى مزيد من البحث والاطلاع، وإن نقصت فلم يقتدر على ذلك في شيء ولا يثق في نفسه لتقصيره. فإن ادعى بعض المقصرين بأنه قد اجتهد في مسألة دون مسألة، فتلك الدعوة يتبين بطلانها بأن يبحث معه من هو مجتهد اجتهادا مطلقا، فإنه يورد عليه من المسالك والمآخذ ما لا يتعقله. ولذلك كما قلنا لابد من استفراغ الوسع حتى يقول أنه استوعب هذه المسألة. قال الزركشي وكلامه يقتضي تقصيص الخلاف بما إذا عرف بابا دون باب، أو ما أما مسألة من المسألة فلا تجزأ قطعا، والظاهر جريان الخلاف في الصورتين وبه صرح الأبياري، وهذا الصحيح. لو مسألة واحدة أتقنها واستوعب ما فيها وعرف ما أخذها والأصول لها، فله أن يكون مجتهدا فيها، ويسمى أنه مجتهد مسألة الطلاق، مجتهد مسألة البيوع المعاملات، مجتهد في مسائل الحدود. ولا فرق أن التعقيد بين الصورتين في امتناع تجزئ الاجتهاد، فإنهم قد اتفقوا على المجتهد لا يجوز له الحكم بالدليل حتى يحصل له غلبة الظن بحصول المقتضي وعدم المانع، يعني توفر شروط ولا بد من انتفاء الموانع، لأن الحكم لا يمكن أن يتوفر الحكم إلا بانتفاء الموانع مع توفر الشروط، وإنما يحصل ذلك المجتهد المطلق. وأما من ادعى الإحاطة بما يحتاج إليه في باب دون باب أو في مسألة دون مسألة، فلا يحصل له شيء من غلبة الظن بذلك، لأنه لا يزال محجوزا لغيره ما قد بلغ إليه علمه، فإن قال قد غلب ظنه بذلك فهو مجازف وتتضح مجازفته بالبحث. يبقى إذن لابد أن نقول بأنه إذا توفرت وكان قد استوعب وقد أتقن مسألة بدواخلها وخوارجها، وأيضا علم الأصول فيها، وأيضا قد تمكن من النظر ومعه الأدلة، فحقا نقول بأنه مجتهد في هذه المسألة كالاجتهاد في الطلاق. هناك قاضي تراه متقنا في أبواب الطلاق، فيكون التخصص له هو الطلاق، وغيره يكون في ذلك في المعاملات، فهذه واضحة جلية. والصحيح الراجح أن الاجتهاد يتجزأ. نقف عند هذه المسألة اليوم، وأنا بودي يعني أغمض العينين ثم يعني عند الإفاقة أرى أننا قد انتهينا، والحمد لله نحن قريب من الانتهاء جدا. فهناك بعض المسائل التي يعني إذا أسرعنا بها إن شاء الله يعني نصل إلى نهاية الكتاب. يبقى لنا مسألة الرابعة مع مسألة اجتهاد الأنبياء، فهل لهم أن يجتهدوا أم لا؟ وهذه إن شاء الله نستهل بها الدرس القادم. لو في أي سؤال أنا تحت الأمر حتى ننتقل إلى التلمذية. أطلت عليكم أعرف، أتعبتكم أعرف، لكن لعل الله تعالى يكتب لي ولكم الأجر. وما كان له دام اتصل، وما كان لغير الله انقطع انفصل. وإياكم. لو في أي سؤال أنا تحت الأمر حتى نبدأ في التلمذي وأخفف عليكم، لن أطيل إن شاء الله يعني حتى ما أكون قد قتلتكم بذلك. وإياكم. حفظكم ربي وشكر لكم. نعم، ما هي الأسئلة؟ أريد أنا الأسئلة. جاءت رسالة أسئلة. طيب هنا سؤال يقول شيخنا الإجارة يا شيخنا الإجارة المنتهية بالتمليك إن عملت بالضوابط الشرعية تصبح بالتالي جائزة على خلاف الإجارة المنتهية بالتمليك. أنت عفيجية يعني؟ هي عراك؟ هي دفعا بالصدر؟ الحق بأن الإجارة المنتهية بالتمليك فيها خلاف فقهي، نعم، والخلاف يسع. أنا أدين الله بأنها فيها غرر وفيها جهالة وفيها عقد في عقد، فهي باطلة. أما أنت تقولي خلاص عافية، إيه ده عمل بالضبط الشرعية؟ الضبط الشرعية هذه، هات الضبط الشرعية وبيني لنا ونحن رهن الإشارة، نقول لك إذن يجوز، لكن دفعا بالصدر لا نقبل. المسألة فيها نقاش، صحيح ولا لا؟ السؤال الثاني يقول هنا، هل هناك من تراه حضرتك مجتهدا في هذا العصر؟ لما تسألني أنا؟ أنا الأقزام لا يسألون عن الجبال. شيخ الفاضل، ما حكم تصوير النساء لمن تلقي درسا أو تفتح تلاوة أو غير ذلك، فهل هذا يعني جائز؟ لا يجوز. شيخ الفاضل، ما حكم تصوير النساء لمن هو السؤال المجهول، هذه يحرج عليها ويقال لها لا تصوري. نعم أنا قلت فيها خلاف يا أم خضر، قلت فيها خلاف، أنا بينت لك ما أدين الله به. أنت تريدين القول الثاني، هاتي أدلتك يا أمي حتى يعني نتناقش لننظر بهذه الأدلة، هي صحيحة في محلها أم لا، مردودة، فهمة؟ كل مسألة خلافية هكذا، الراجح فيها بالمرجوح ليست بالمطرقة. لو كانت المسألة بالأصوات والقوة لما بقي إلا يعني إلا أصحاب كمال الأجسام. في أسئلة أخرى أو ندخل على درس الترمذي. ما هي الفائدة الجميلة؟ رفع الأثقال، ممتازة، جزيتم جميعا الجنة، نسأل الله تعالى أن ينفع بكم، أن يعلمنا ينفعنا ينفعنا من يعلمنا أجعلنا من يتعلم يتعبد وينشر ذلك بين الناس، هذا من فضل الله يؤتيه ما يشاء. نعم، أبدأ، نعم ورب العزة، نعم ورب العزة، هذا هو. ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتميم. ما العلم نصب الخلاف سفاتا بين الرسول وبين قول فقيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.